ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين وأعد لهم أجرا كريما يا كثيرا

لبأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتح.